وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فجر بعد فرض الفجر إن فات وقتها الجواب رواية الإمام أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر إلا ركعتي الفجر فمن دخل ولم يدرك سنة القبلية فله أن يصلي البعدية أيهما أفضل أن تصليها بعد الفرض أم أن تنتظر إلى طلوع الشمس فتصليها بعد طلوع الشمس الراجح التفصيل فمن كان له هدي في الجلوس إلى طلوع الشمس فيبقى على هديه ويصليها بعد طلوع الشمس طاءً ومن لم يكن له هدي في الجلوس وينقلب وينام ويتكلم فالأحسن أن يصليها بعد فرض الفجر والتفصيل دل عليه صنيع بن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه لما أضر لما كبر وأصبح ضريرا كان يجلس إلى طلوع الشمس فكان إذا فاتته سنة الفجر صلاها بعد طلوع الشمس لأنها كيفما كانت قضاء والأحسن أن تصلي سنة الفجر أولا بعد طلوع الشمس ثم بعد ذلك تصلي سنة أو سبحة الضحى والله تعالى أعلم. ما حكم الشرع في قول الرجل لأخيه يا بركة أو زارتنا البركة أو ما شابه من هذه العبارات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث البركة مع أكابركم. فلو أن رجلا أراد أن يذكر إخوانه فقال للكبير السن ومتثلا الحديث البركة مع الأكابر وهكذا الناس تفعل وهي لا تدري وفي النفس تعظيم للكبير وتوقير له والكبير يوقر وهذا من ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فمن لم يوقر الكبير فهذه ليست من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل مسلم بركة والحديث صحيح مسلم فالبركة في العمل وليس البركة في الذات البركة في العمل وليست البركة في الذات البركة التي في الذات إنما هي بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله بركة بذاته ولذا يجوز لنا أن نتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن فك عنه لنا أن نتبرك بشعره لنا أن نتبرك بعرقه لنا أن نتبرك بتفله لنا أن نتبرك بمخاطه كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مسألة عدم اشتراط الإسلام في رواية المتواتر الخبر المتواتر لا ينظر فيه عند علماء المصطلح إلى حال الرواة، لأن الخبر رواه عدد يستحيل أن يتواطأ على الكذب. يعني أمس سمعنا خبرا كان مؤثرا وكان مرعبا، خبر قتل الشيخ البوطي رحمه الله في المسجد، وسمعنا من كفار ومن مسلمين ومن أناس. لو أننا أردنا أن ننظر إلى درجاتهم في الثقة وغير الثقة إلى آخره لتشككنا فيه. الخبر نصدقه، لماذا؟ لأن الخبر رواه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. الصين موجودة، ما أدرنا أن الصين موجودة. نحن لسنا بحاجة لأن نفحص الرواة أو المخبرين على أن الصين موجودة. فالخبر المتواتر ولسيما التواتر تواترا حسيا، مثل مثلا انشقاق القمر، انشقاق القمر خبر متواتر لأن القمر يظهر لكل الخلق، وراه الكفار وراه المسلمون وراه كل الناس. فنحن لما يتواتر الخبر القائم على التواتر الحسي لا نفحص عن حال الرواة، لا نفحص عن حال الرواة. كما لو أن رجلا جاء فقال حصل حادث قلب سيارة قلب باص لا قدر الله أو أي حادث من الحوادث، وتواطأ عدد لا يعرف بعضهم بعضا ويستحيل أن يتواطوا على الكذب فيما بينهم، فهذا الخبر متواتر ولا نفحص عن ثقة الرواة. فالمتواتر لا يفحص فيه عن ثقة الرواة. وبمناسبة ذكر خبر البوطي، لابد أن يسأل بعض الإخوة، خبر قتل البوطي في الحقيقة خبر أولا هو معصوم الدم، وقتله جرأة، ومن قتله أناس ليسوا على الجادة، والذي قتله يخشى من تداعيات الخبر. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا السوريين المتحمسين للثورة التي في سوريا، فلعل هذه أسأل الله أن تبقى الأمور عند هذا الحد، وأن لا يبقى القتل بين المشايخ ويقتل بعضهم بعضا. وهذه إشارة خطيرة وفي الحقيقة مهمة. والشيخ البوطي متأول فلا يكفر ولا يستحل دمه، والجرم الكبير في المسألة أن هذا القتل كان غدرا، ثم كان في بيت من بيوت الله عز وجل. فأن نجرئ السفهاء والمتحمسين والشباب أن يصنعوا ما يريدون في بيوت الله عز وجل من التكفير والتفجير، فهذا أمر ليس له مثيل. هذا ما عهدنا إلا في العراق بين السنة والشيعة، وهذه سلسلة خطيرة جدا. والواجب أن نعظم حرمات الله وبيوت الله عز وجل، ينبغي أن تعظم. أما أن نجرئ الناس على التفجيرات في بيوت الله فهذا ذنب عظيم، هذا إثمه عظيم عند الله عز وجل. ما ينبغي للعاقل إلا أن يعظم بيت الله جل في علاه. فهذه التدابير وهذه الأشياء الله أعلم ما هي الأيدي الخفية التي تحيكها، لكن في الحقيقة الذي يجري في سوريا ليس تحرير سوريا وليس إسقاط نظام، الذي يجري في سوريا أمر ينبغي أن ينكره كل عاقل، ومن لم ينكره لا يوجد في رأسه مسكة عقل. الذي يجري في سوريا تدمير، وهذا التدمير منكر مش مقبول ولا بأي طريقة من الطرق. سوريا إذا فسدت ثم قبلها فسدت العراق والآن يلعبون بمصر، ماذا بقي للعرب؟ من هم العرب إذا استثنيت العراق ومصر والشام؟ ماذا بقي في العرب؟ ماذا بقي؟ بقي بلدة فيها 200,000 300,000 وراتب الواحد منهم نصف مليون، ويوم في لندن ويوم في باريس. هؤلاء الذين بقوا. فشاهد بارك الله فيكم، هذا تدمير مصطنع، وهذه سلسلة متكاملة. لا تنظر لأحداث سورية بمعزل عن مصر، ولا تنظر لأحداث سورية بمعزل عن العراق. الذي ينظر هذه النظرات أناس سطحيين لا يفهمون الأمور ولا يعمقون الأمور. سورية البلدة الوحيدة في الدول العربية التي كانت مكفية وليست عليها قرش لصندوق النقد الدولي. وأنا أنا لا أمدح النظام القائم، نظام نسأل الله العافية ذاق منه إخواننا قبل غيرهم الأمرين وذاق الويلات، لكن ينبغي أن ننظر الأمور بنظرة فيها إنصاف وفيها تكامل. ما ينبغي أن ننظر الأمور كما يفعل كثير من الناس. فالذي يجري في سوريا انعطاف خطير وخطير جدا لأقوام يرفعون شعار الإسلام وأقوام يريدون تحرير البلاد، أما أن ندخل المساجد وأن ندمر المساجد وأن نقع التفجيرات في المساجد ويقتلوا أناسا محسوبين على العلم وعلى المشيخة، وإن أخطأوا وإن تأولوا فهذا جرم، هذا جرم كبير وهذا أمر غير مقبول، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يحفظ سائر إخواننا المشايخ في الشام وخارج الشام ممن تحمس للثورة السورية. هذه فتن الله أعلم بها، والله أعلم متى تنتهي. عقد نوارها وكبرت وأثمرت وأتت ببعض نتائجها، لكن ما ندري إلى أين نسير، وهل تنتهي الأمور كما سمعنا بوادر أن المسؤول الجديد من الحكومة السورية يتوسل إلى الغربيين أن يتدخلوا حتى تنتهي المسألة. نحن نتوسل أن يأتينا الغربيون لبلادنا ويحتلونا، وهذا نصر عظيم. هذه البدايات، هذا الذي أثمرت والتي أسفرت عنه هذه الثورة العظيمة، أننا نتوسل للغرب أن يأتي إلينا ليحتل بلادنا ويأخذ مدخراتنا، لأن الاحتلال العراقي السوري، الاحتلال الأوروبي أو الأمريكي للعراق انتهى الاحتلال بفشل، وانتهى ولله الحمد بطرد وبمحاربة بقوة. نحن الآن نغير الطريقة حتى يصبح الثوار هم الذين يطلبون الاستعمار الجديد، وهم الذين يطلبون الاحتلال الجديد. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فتن من لم يحكم البدايات فيها فسيخوض في طرق خطيرة وفي نهايات مظلمة الله أعلم بها. فتن أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين منها. ما المراد بمصطلح قلب الدين؟ ما فهمت إيش يعني قلب الدين؟ أنا ما أعرف مصطلح عند أهل العلم يسمى قلب الدين، ما أعرف هذا المصطلح. من رأى منكم منكرا فليغير فبقلبه، أما قلب الدين هكذا فلا أعرف مصطلحا. لعلك يعني قرأت مكتوب بغير عربية. سؤال؟ لا لا شيخنا. سؤال من ماليزيا بالعربي؟ اي نعم شيخ. بالعربي؟ نعم نعم. انظر اليه. يقول: واي الكتب تنصحون بقراءتها في موضوع المعاملات الحديثة؟ حقيقة المعاملات الحديثة كثيرة. والمعاملات الحديثة عولجت بدراسات أكاديمية. أعني رسائل ماجستير ودكتوراه كثيرة ومهمة. ولكن تجد مثل عقد مثلا التوريد رسالة عليه 1000 صفحة. تجد عقد عقود مثلا إبرام العقود عبر النت تجد رسالة مجلدتين. في الأمور الحديثة تجد دراسات خاضت في المسائل خوض شديد. نحن بحاجة لكتاب فيه عصارات، يعني أنا أقول لعله طبع في المعاملات الحديثة المفردة لعله طبع فوق 200 رسالة. لو طالب علم يقرأ 200 رسالة ويأخذ الخلاصات وتكون مجلدة واحدة، وطالب العلم يقرأ المعاملات الحديثة بخلاصات 200 رسالة بحيث يمر على جميع المعاملات بكتاب واحد. هذه المعاملات بالطريقة التي تعالج اليوم يعني معالجات مستفيضة طويلة وطويلة جدا. حق لهم، حق لهم، لكن طالب العلم ماذا يقرأ؟ طالب العلم ماذا يقرأ؟ ولذا يعني أنا لا أعلم كتابا مفصلا فيه تفصيل للنوازل والمعاملات الحديثة، لكني أعلم عشرات إذا لم أقل مئات الكتب التي فيها معاملات حديثة جزئية درست كل معاملة على حدة. نحن بحاجة لدراسة جامعة لهذه. أصول المعاملات الحديثة تحتاج لتذليل، ذللها على الخفيف في كتاب مطبوع اسمه المعاملات الحديثة. أخ من بريطانيا يسأل متى تعود دروس التفسير، أرجو الله أن ييسر فنعود إليها، ولعلنا حرمنا منها بسبب ذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يغفر لنا. ما هي العلامات التي استنبطها عمر من شخص ابن صياد على أنه المسيح الدجال؟ قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أو تؤمن أني رسول الله؟ فقال له: أو تؤمن أني رسول الله؟ الدجال ابن صياد صاف، ودجال من الدجاجلة يقينا، لكن الراجح أنه ليس الدجال الأكبر، إنما هو دجال من الدجاجلة، وهو ابن يهودي، وكان مقيم في المدينة، وكان عمر يقول أن آخر الزمان لما يبعث لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة ولا يولد له ولا يسلم، وأما الذي كان في البدايات فلا يمنع أن يسلم وأن يدخل مكة والمدينة إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يمينه ويسكت ويقره لا يتكلم، ولما كان يقول له إن لي يا رسول الله أن أقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه بجواب فيه تفصيل وفيه حكمة بالغة، فكان يقول له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن يكنه يعني إن يكن هذا الشاب اليهودي اللي اسمه صاف، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف حاله، حتى دخل في نخيل ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمه: محمد، فسكت، كان يهمهم فسكت ما تكلم، قال: لو أنها تركته لعرفته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وقد ذهب إليه هو ومجموعة من الأصحاب، ومنهم أبو بكر وعمر كما في صحيح مسلم. وفي هذا دليل على جواز الذهاب إلى العرافين والكهان والساحرين من قبل أهل العلم وأئمة الدين لمعرفة حالهم وفحص فعلهم من أجل النكير عليهم. فالنبي ذهب إليه وهو أكبر من كاهن وأكبر من ساحر، أما عوام المسلمين فيحرم عليهم أن يذهبوا لهؤلاء. فالنبي قال له: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه، إن يكن الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير في قتله، ما دام أنه صغير وليس هو بالدجال فلا خير في أن نقتل هذا الولد. لكن هذا الولد لما حاور أبو سعيد الخدري قال أبو سعيد: فأخبرني بكلام كدت أن أعذره. قال: ثم قلت له: لو عرض عليك لقبلت؟ أبو سعيد يقول ابن صياد: لو عرض عليك لقبلت؟ قال: نعم. قال: تبا لك سائر يومك، لو عرض عليك أن تكون الدجال يقول قبلت. فهذه الأشياء كانت جعلت عمر رضي الله تعالى عنه جعلت عمر يقول ويجزم أن ابن صياد هو الدجال، وكان ابنه عبد الله يحلف كذلك، وكان جابر بن عبد الله يحلف كذلك. أخ من الجزائر يقول: هل يجوز له أن يفتح مكتب يتعامل فيه مع مؤسسات التأمين؟ المكتب يعمل فيه مهندس خبير في البنايات ومهندس خبير في السيارات، حيث تكلفهم شركات التأمين بتقويم الخسائر. لما كنت في هولندا سألني بعض الإخوة عن حكم التأمين، فأفتيت بالمنع بناء على أنه غرر، بناء على أن هذا كلام جماهير المعاصرين من فقهاء، وهو كلام أيضا فتاوى المجامع الفقهية المعتبرة. ثم أخبرت بعد الجواب أن الذي لا يؤمن إن مات من المسلمين يحرق ولا يدفن، فقلت: الأمر الآن يحتاج لنظر، الأمر الآن يحتاج إلى نظر. مكاتب التأمين في بلادنا لا يوجد عندنا شركات تأمين في الأردن، ولا في شركات تأمين في مكاتب رد التأمين، يعني هو يؤمن على مجموع ما أؤمن عنده فيسمى هذا رد التأمين. أما شركة تأمين ضخمة كبيرة تستطيع أن تتحمل التبعات، ما يوجد شركة تأمين، هم يؤمنون على مجموع ما يؤمن عندهم، وأغلب أرباح شركات التأمين قائمة على تدليس وإخفاء معلومات وجهل بالقوانين وليست قائمة على أصول نظيفة. القائمين زبائن التأمين أرذى الخلق الله في الكون. زبائن التأمين يعني شركائك في الشركة تجار الحشيش وتعرضوا للمخاطر وأرذى الخلق الله عز وجل في الكون. فما شركة من يعني من أشأب ما يمكن أن يكون شركات التأمين العالمية هذه. فالتأمين الأصل فيه أنه غرر، والأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، والقول بأن التأمين عبارة عن تكافل اجتماعي وإلى آخره. لا أظن أن واحدا من الناس يدفع مالا ويؤمن وفي باله غير نفسه غير مصلحته. ولذا للأسف أي مخاطرة أصبحت البنوك الإسلامية، وقد جلست مع بعض المسؤولين في البنك العربي الإسلامي وبينت لهم أن الشركة أو الإجارة المتهيئة بالتمليك فيها مخالفة، ففروا إلى من المخالفة إلى مخالفة أكبر. كما يقال كانوا تحت المطر فأصبحوا تحت المزراب، فأوجبوا على كل من يتعامل بهذه المعاملة أن يؤمن على الحياة. لا أرى التأمين جائزا إلا للضرورة، لا أرى التأمين جائزا إلا للضرورة. مثل الضرورة مثل السيارات التي نملكها الآن، لا يمكن أن تملك سيارة إلا بتأمين، فهذه ضرورة لا حرج فيها. فالتأمين غير جائز إلا للضرورة، والله تعالى أعلم. هل هنالك علاقة بين إيران والإخوان المسلمين؟ أنا كنت في سنة 80 كنت طالب في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، كنت مروح من الجامعة فوجدت ساحات المسجد الحسيني مغلقة، فاستغربت. فلما سألت وسمعت وجلست في المسجد وجدت احتفال ضخم جدا للإخوان المسلمين، جاءوا من كل صوب وحدب من الأردن باحتفال بثورة الخميني، احتفال بثورة الخميني، وهذا ما ينكر يعني هذا شيء وانتشر وعرف. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن ربط الله على قلب الخميني من حمد الله وفضله، فلم يستقبل الوفد العالمي للإخوان المسلمين. فحمدنا لربنا أن الله ربط على قلب الخميني وما استقبلهم، وهذا من غبائهم. ولو أنهم استخدموا الإخوان المسلمين في نشر دعوة التشيع، فمعتقد الإخوان وطريقة فهم الإخوان والعمومات في فهم الإسلام في عقل الإخوان يسع أن يروجوا فكر شيعة، يسع أن يروجوا فكر شيعة. الإخوان عندهم قضايا عامة عموم كبير جدا، ما في ضوابط لفهم الإخوان. لذا في كل بلدة من البلاد قام أناس أرادوا أن يحرروا هذا العموم، وأرادوا أن يفهموا الإسلام فهم أضيق من عمومات الموجودة عن الإخوان. صرح بهذا المودودي في شبه القارة الهندية لما سئل، قال دعوة الإخوان دعوة خالصة يعني فيها عمومات لا تميز الإسلام الحق عن غيره. ولذا دائما الإخوان المسلمين مثل الزئبق يمسك وما بيمسك، لأنه ما عنده فهم. تعال حاكمك على أي دين ما تعرف، هو مش معلن دين معين. لذا الإخوان منهم من يقول بوحدة الوجود، ومنهم من هو على عقيدة السلف، يعني متذبذبين ذبذبات كبيرة جدا. ولو أنك جمعت بين اثنين من الإخوان، واحد من إخوان المسلمين في دمشق وآخر من إخوان المسلمين في حلب، وقلت لهم تنصلوا عن إخوانيتكم عن حزبكم وتناقشوا فيما بينكم في معتقدكم بربكم، لكفر بعضهم بعضا. لكن هذا ليس بحريص على العقيدة، وهذا ليس بحريص على العقيدة، هذا ليس عنده غير على العقيدة، وهذا ليس عنده غير على العقيدة. فيجمعهم جامع عام وعام جدا. لذا في الإخوان من أمثال راشد الغنوشي ومدرسته معتزلة لا يقيمون وزنا لنص. راشد الغنوشي في كتاب الحريات يجوز للرجل أن يعتقد أي دين يريد، وأن من ارتد عن دينه فلا يقام عليه حد الردة، وأخبرني بعض من درسه مرسي محمد مرسي أنه لا يؤمن بالحدود، إقامة الحدود لا يؤمن بها، لا يؤمن بإقامة الحدود. هذه الحدود كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الدين الذي تحبه أمريكا، هذا الدين تحبه أمريكا، ولذا يوجد تمكين للإخوان. ومع هذا فنحن نقول نرجو الله أن يسددهم لما يحب الله ويرضى، لأنه بقيت فيهم بقية يجب عليهم أن يؤدوا دورهم اتجاه هذا العموم واتجاه هذه الاتجاهات العقلانية وهذه الاتجاهات التي تميل مع الرافضة. أنا لا أقول كل الإخوان، لكن أقول عمومات فكر الإخوان تأذن بمثل هذا. إذا وجد الإنسان بقعا على ملامسه الداخلية مثل المذي أو الودي، ولو يميز هذا الشخص البقع ماذا يفعل؟ الأمر يعرف بأثاره، الأمر يعرف بأثاره، والواجب على المسلم أن يعرف ماذا يخرج منه، والفقهاء أعرف الناس بهذا. فالرجل يخرج منه إما مني وإما ودي وإما مذي، وبعض الناس آتاه الله من القوة ومن الشهوة ما لم يؤتي غيره، كعلي رضي الله تعالى عنه، ولما كانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي كان علي يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يطلب من المقداد وغيره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأمر بفرك وغسل المني المذي، غسل المذي، وتغسل الخصيتين، ويجب الإزالة عن الملابس المذي، والمذي سائل شفاف أبيض لزج كثيف يخرج عند الشهوة بلا شهوة، عند المداعبة وعند انتصاب الذكر قبل أن ينزل المني ينزل المذي، وهذا المذي سبحان الله ينزل لتطهير تلك المجاري حتى لما ينزل المني يكون الولد. فلو أن رجلا ما أكمل شهوته فنزل منه المذي ولم ينزل منه المني، فالواجب أن يغسل هذا، والواجب أن يغسل خصيتيه، والواجب عليه الوضوء وليس واجبا عليه الغسل. والودي سائل غالبا يخرج بعد البراز من ذكر الرجل، وأيضا أبيض شفاف. المذي أبيض يميل للصفرة، والودي أبيض خالص كالمني أبيض خالص يخرج من ذكر الرجل، لا عند الشهوة ولا بشهوة، يعني لا يلزم أن يخرج عند الشهوة بلا شهوة. الفرق بين المذي والمني أن المني يخرج عند الشهوة بشهوة، والمذي يخرج عند الشهوة بلا شهوة، والودي يخرج لا عند الشهوة ولا بلا شهوة، يخرج عند استرخاء عند الطعام يأكل الإنسان كثيرا، قد يخرج عند في الأبردة، قد يخرج عند تعب أحيانا. فهذا نجس ويجب غسله ويجب الوضوء منه، ويجب الوضوء منه. هذه مسائل واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يعلمها. ما هي العبودية وهل تجوز في عهدنا هذا؟ إيش يريد العبودية؟ الظاهر يريد الرق. أخونا يسأل عن الرق، هل الرق نسخ؟ يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رق؟ كان فيه رق. طيب الرق موجود ولا غير موجود؟ هل أوجد الإسلام الرقة؟ لا، الإسلام تعامل مع مجتمع فيه رق فشرع تشريعات خلط على الرق، والنبي يقول لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه، فمتى حرر الإنسان لا يرجع رقا، وإذا أخذ الأسير أسيرنا نحن المسلمين أخذه الكفار فحافظوا عليه، فالواجب علينا أن نحافظ على أسيرهم وألا نسترقه من أجل أسيرنا. ويا ليت صرعنا يعاملون معاملة الرق في ديننا، يا ليت وصراءنا الأسير والأسيرة، يعاملهم الكفار معاملة الأسير في ديننا، يا ليتهم يفعلون هذا. فنحن ربنا يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يأتي يحاربنا ويأتي ليزهق أرواحنا ويسيل دماءنا، فمتى أصبح أسيرا عندنا أطعمناه مما نحب، ويطعمون الطعام على حبه. هذه الضمير في حبه المفسرون لهم فيها قولان. قول الأول أن الذي يطعم يحب، أي يطعم ما يحب. والقول الثاني ويطعمون الطعام على حبه تعود إلى الله، ويطعمون الطعام على حب الله، يعني هو يحب الله ومن أجل الله يطعم. فالرق ما يمكن أن ينسخ، لكن إن خوفض على أسرائنا فلم تغتصب نساؤنا ونال أسرائنا حقوقهم، فيجب علينا أن نعامل عدونا بالمثل وأحسن من المثل، بالمثل وأحسن من المثل. أول من أصل حقوق الأسير الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير، وأبو يوسف في كتابه الخراج، فذكروا حقوق الأسير، ذكروا أن من حق الأسير أن يتعلم مهنة وأن يزاولها في السجن، وأن من حقه أن يتعلم دينه وأن يقيم الجمعة والجماعة وأن يتفقه في الدين، ومن حقه أن يتصل بزوجته وأن يرى أولاده وأقاربه. أصلوا تأصيلات بديعة، ولعلي ذكرت لكم أن جاءني رجل وامرأة من سويسرا يطلبان مني أن أشارك في مؤتمر يقوم في جنيف عن حقوق الإنسان، واسم الجمعية التي هي مشرفة على هذا المؤتمر جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق الإنسان. لو سألت المسلمين اليوم من محمد بن الحسن الشيباني لا يعرفون، وفي سويسرا صنعوا له جمعية لسبقه في هذا الأمر. طيب، أخ يقول دخلت إلى المسجد ذي الحليفة حتى أحرم بالعمرة، فأذن أذان الظهر وكنا جماعة، فهل نشهد الصلاة مع الإمام الراتب أم نصلي ثم نخرج قبل إقامة الصلاة؟ الواجب ألا يقع افتئات أي اعتداء منكم على الإمام الراتب، وتنتظرون وتصلون مع الإمام الراتب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحرم دبر الصلاة، ولذا في حجة الوداع النبي أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر، فأنتم دخلتم تنتظرون وبعد الانتظار تحرمون، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن نفتئت على الإمام ونتعجل ونصلي ونخرج فهذا حرام. جماعة مسافرين دخلوا هذا المسجد وهم متعجلون، فصلوا جماعة اثنين ثلاثة فيما بينهم وخرجوا من المسجد، هذا افتئات على الإمام وهذا تفريق. والله يقول عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين، فالله نعى على من اتخذ مسجد الضرار، قال كفرا وإيش وتفريقا. فالأصل أن تجتمع كلمة المسلمين ولا يقع التفريق بالصلاة، فالواجب أن تنتظروا. والله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. عرض علي رجل سيارة، قال لي دفع لي فيها 4500 وأبيعها لك 4200، وعندما أردت بيعها اشتراها مني رجل 5400 وبعتها بهذا المبلغ، وعندما اشتريتها كان المقصد الترزق والمتاجرة، هل هذا مشروع؟ لا حرج، ما دمت أنك اشتريت السيارة وملكت السيارة فأنت الآن يمكن تضمن الخسارة ما تعرف. رجل رأى سلعة فأعجبه سعرها وهو ليس بتاجر فيها، فقال توكل على الله عز وجل واشتريها لعل الله يسر بيع لها واربح. مش مشكلة في هذا، هذا لا اشكال فيه. اذا اشتريت وملكت سواء كنت تتاجر في هذا الصدف او لم تكن تتاجر، لكن اذا اشتريت شراء شرعيا وملكت ملكا شرعيا فحينئذ لو انك بعت فربحت فاسال الله ان يبارك لك، وهذا امر لا حرج فيه والله تعالى اعلم. هل تنصح باستخدام الساتلايت في بيتي، في بيت التلفاز، ولكني اعاني كثيرا من الحاح الاطفال، وخصوصا انهم يعني يرون كثيرا من المشايخ يضعون التلفاز في بيوتهم اثناء زيارتنا لهم؟ البركه في البيت الا يكون فيه تلفاز، لكن التلفاز جهاز حكمه حكم ما يعرض فيه، فاذا لم يعرض فيه ما يغضب الله فلا نقول حراما. بل سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول لو وجدت دولة إسلامية ترعى الإسلام فتستطيع عبر التلفاز أن تعلم الناس الإسلام الصحيح، وتستطيع أن تدرب الناس على الجهاد في سبيل الله عبر التلفاز. قال فإن وقع الذي أقول فلعلي أقول بوجوب اقتناء التلفاز. إذا وقع هذا الكلام قل لعلي أقول بوجوب اقتناء التلفاز. لكن التلفاز ماذا فيه الآن؟ ما الذي يعرض فيه الآن؟ من الذي يقوم على الإعلام الآن؟ اليهود. اليهود يحركون الإعلام، يملكون الإعلام ملك عظيم جدا، ملك كبير. والناس رأيت في حياتي بالتدبر والتأمل والآنات في مجالسي رأيت الناس إلا من رحم الله وهم قليل أو أقل من القليل قتلى أو صرعى معركة الإعلام. تجلس مع إنسان بتكلم تجده ميت، ميت وبتكلم وهو ميت، كل القناعات التي في رأسه، الآيات الأحاديث ملغية، العقل ملغي، العقل ملغي، ويردد كلام الإعلام، يردد كلام الإعلام. الناس إلا من رحم الله، الناس اليوم إلا من رحم الله صرعى أو قتلى لمعركة الإعلام. الله بيقول ان تنصر الله ينصركم، ويقول لك فلان راح ينصر. كيف تنصر الله بيقول كذا؟ اعلام، الاعلام، الاعلام خطير جدا. واليهود لهم يعني جهود ولهم انفاق على الاعلام عظيم عظيم، واكثر شيء الاعلام الغربي، لان دائما اليهود الغرب متعاطفين مع اليهود، الغرب دائما متعاطفين مع اليهود، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ترون لا قدر الله، وعلى كما يقولون الربيع العربي انتهى، وهل هذا الربيع العربي هذه اسم صحيح؟ يعني أليس لنا أن نعيد التقويم؟ أليس العمل الصحيح أولا يقوم على تخطيط دقيق وتنفيذ عميق، ثم بعد ذلك يقوم على تقويم؟ كم ألف ذهب من أرواح المسلمين؟ والله لو أن المسلمين خاضوا معارك ما ذهبت هذه الأعداد. وماذا جنينا هذه الثورات؟ ماذا جنينا من ورائها؟ هل هذا ربيع؟ والله إنه خريف. هل هذا عربي؟ والله إنه غربي. فيسمون الأسماء بغير مسمياتها. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا. لو لا قدر الله وقعت هذه الفوضى في بلادنا كيف ترون الأمور؟ واحد يهودي في التسعينيات كتب كتابا، زارني بعض الإخوة والله قبل هذا الربيع، وذكر لي مفصلا ماذا فيه. يقول على اليهود أن يستفيدوا من الثغرات والخلل بين الشعوب أنفسها، يعني الشعوب العربية، وبين الأنظمة والشعوب القائمة، ولا يوجد بلدة من بلاد العرب إلا وفيها هذه الثغرات، سواء ثغرات في المجتمع فيما بينه أو بين المجتمع وبين الأنظمة. فعلى اليهود أن يستفيدوا من هذه الثغرات وأن يذكوا هذا الخلاف وأن يحيوه. الإعلام مجرد ما ينفخ في بعض الأشياء مباشرة الناس عقولها تضيع، الناس عقولها تضيع، والناس تستحل الدماء. هذا الذي قتل وفجر مسجد وقتل 50 نفس، هذا فعله عبادة، فعل هذا العمل عبادة من العبادات، يظن أنه تقرب إلى الله عز وجل، يفجر بيت من بيوت الله ويظن أنه يصنع عبادة من العبادات. فلولا قدر الله، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا، يجري في بلادنا ما يجري، بلادنا عيش قائمة، نتكلم بوضوح وبصراحة، فتنة عظيمة، فتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها، إيش قال عنها؟ جاهلية، دعوة جاهلية، العرقية، أردني فلسطيني شمالي جنوبي. ولو أن يهوديا، لو أن شيطانا أراد أن يذكي هذا الخلاف ويكبره، تجد له أنصارا، تجد له دعاة، والله أنك تجد. طيب غيرنا لما هرب جاء لبلادنا السوريين، إحنا أين نذهب لا سمح الله؟ أين نذهب؟ أقول أين نذهب؟ الشام، العراق، لم يبقى إلا أن نذهب لليهود. أين نذهب لو جرى شيء؟ أين نذهب؟ يعني حقيقة الذي يتكلم، الذي لم يقدر هذه النعمة، نعمة الأمن، مجرم من المجرمين. ثم ماذا وراء هذا؟ ماذا وراء هذا؟ يعني ماذا نريد إن عبثنا بالأمن وقمنا؟ ماذا نريد؟ هل أحوالنا ستتحسن؟ يعني مقدرات بلادنا وما وهبنا ربنا من خيرات محروفة. فأنا أقول بارك الله فيكم، يعني حقيقة نعيش في ظرف عسر وصعب جدا، ويحتاج منا أن نتأنى وأن نشكر نعمة ربنا علينا، والواجب المناصحة، والواجب في هذا الباب الواجب أن نلج الخير وفق تقديرات العلماء، وأن نعمل من ورائهم لا من أمامهم. أعمل مراقب على تكييس شوكولات مكتوب على الكيس الحجم الصافي 50، ولكن الكيس يصعب ضبط الوزن، ويقولون أن العرف أن الكيس 50 كيلو يكون بين 49 و50، فهذا يجوز أن تتقصد، يعني إنزال الوزن لا يجوز، لكن إذا ما استطعت أن تضبط فقدرت، فكان في 51.5 كيلو، واحد 49.5 مثلا، وكنت لا تقدر أن تضبط، أرجو الله عز وجل أن يكون هذا أمر سهل. أما أن تتقصد أن تطفف المكيال فهذا حرام، وإن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أراد حقه أخذ زائدا، وإذا دفع الحق لغيره قدم ناقصا. هذا هو المطفف. المطفف إذا طلب حقه طلبه بزيادة وزنا حجما كما سعرا، وإذا أدى الحق الذي عليه أداه بإيش؟ أداه بنقص. والواجب على الإنسان أن يعدل، والواجب على المسلم ألا أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. أخرج الإمام الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي، والإسناد صحيح، اشترى فرسا من رجل، قال كم تبيعه؟ قال 400، فأخذ نقده 400 وأخذ الفرس جرير، ثم رجع للبائع قال 500، فأعطى 100 زائدة، قال بيعتك 400 ما أبيع 500، فأخذ 100، ثم رجع فأعطاه 600، ثم رجع فأعطاه 700، ثم رجع فأعطاه 800، فاستغرب الرجل، قال أنا بعتك 400 فترجع تعطيني 800، فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ورأيت لو أن هذا الفرس لي ما ما بعته إلا بثمانمائة، فلا أشتريه إلا بثمانمائة. لو كان هذا الفرس لي ما بعته إلا بثمانمائة، وأنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فوالله لا أشتريه إلا بثمانمائة، فأعطى أربعمائة زائدة. أين هذه الأخلاق؟ فيا من تراقب دقق قدر استطاعتك، دقق قدر استطاعتك. الله تعالى أعلم. أرجو من فضلتكم أن تبينوا كيف يكون القرآن بعض أفضل من بعض. يعني أولا مما ينبغي أن يرفع الإشكال من رأسك يا من سألت وحق لك أن تسأل، أن تعلم أن المفضول لا يطعن فيه. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمتى فهم ولو بالإيماء والإيحاء أن المفضول مغموز فيه فيحرم حينئذ ليش المفاضلة. فلما نقول القرآن النبي يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بينما سورة عما يتساءلون مثلا لا تعدل ثلث القرآن. أفضل النبي يقول ألا أدلك على أفضل سورة في القرآن، لما النبي يقول أفضل سورة إذن في سورة أفضل من سورة. لكن إياك أن تظن أن المفضولة الصورة المفضولة أنها مطعون فيها مغموز فيها، معاذ الله. إذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع أناسا يفاضلون بالأنبياء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني. فالنبي أغلق باب التفضيل، والله تعالى أعلم. أخ يقول قد تم التعامل مع البورصة العالمية من خلال مكتب وساطة في عمان، وهو لصديقه تم شراء عقود وذهب في بداية العام من خلال صديق، وبعد ذلك من خلال شخصيا، وأخذ السوق بالانخفاض حتى أصبح رصيد الخسارة إلى 63 ألف دولار، ثم نزل أيضا وتم كشف حسابي ب 45 ألف جديدة. لأن أخونا اشترى أسهم، هذه الأسهم قيل أنهم اشتروا فيها ذهب، والمبلغ الذي شري فيه ذهب، ثم طولب بشيء زائد عن المبلغ الذي دفعه، فكشف حسابه ب45 ألف جديدة، وأصبح مجموع الخسارة 108 آلاف دينار أردني. السؤال هل يجب علي ما كشفت به 45 ألف؟ وبعد سؤال مكتب الوساطة في عمان أنه غير مرخص، ولم يقدم النصيحة بعدم الإكثار من الشراء، وقطع عن المكتب يريد يشتري، يريد كلما ورطك أكثر كلما اشتريت أكثر ولن ننصحك، وكان الشراء بطريقة غير مدروسة علما وغير مهنية، علما لا يوجد ما يثبت هذا الدين، لكن المبلغ أمام الله عز وجل. والقاعدة وأيضا أمام الله عز وجل المعز أولى بالخسارة. على أي حال أخونا يسأل هل هو ملزم، رجل أقدم على شراء أسهم فدفع مبلغا فخسرت، ثم المبلغ المكتب يطالبه بأنه مكشوف بخسارة أكثر من الثمن الذي دفعه، من حقه أن يطلب الدليل والبرهان على هذه الخسارة حتى لا تقع الدعوة. أعطيني الأدلة التي أنت تقول أني خسرت، فإذا أقام الأدلة على خسران واتت ببينات حقيقية وأصبح فيه هناك معاملة حقيقية ليست وهمية، حتى لا نفتح بابا لمثل هذه المكاتب لأكل أموال الناس بالباطل. فهذا الأخ صاحب المال له أن يطالب المكتب: أنتم كيف تاجرتم؟ كيف خسرتم؟ ما هي البراهين والأدلة على أنكم خسرتم بسببي؟ أن الخسارة بسببي، فإذا كنت أنا سبب الخسارة فالواجب علي أن أتحملها، إذا كنت أنا سبب الخسارة. فإذا قامت البراهين واجب عليه الدفع، وإذا لم تقم البراهين فليس واجب عليه الدفع. إذا ما قدمت له أدلة وبراهين على الخسارة فحينئذ ليس هو مكلفا بمثل هذا الدفع. هذا والله أعلم، حتى لا نفتح بابا لأكل مال الناس بالباطل. رجل يعمل صبان من خشب الزيتون يريد مني أن أنزل له سيارة الخشب، أقبل؟ لا. يا من يشتري منك رجل ليعمل صليب، ليس لك أن تبيعه الخشب وليس لك أن تحمل الخشب، يعني العتال ليس له أن يحمل يعتل الخشب، وليس لك يا صاحب السيارة أن تنقل الخشب. وكل هذا داخل في عموم قول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والواجب يعني عقيدة الصلب هذه عقيدة عند التأمل عقيدة لا تدخل عقلا وليس عليها برهان. عجيب، نبي رب يصلب ثم نتخذ الصلب وهو نقص، نتخذه شعارا لدين. في عجيب، شيء عجيب غريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أختم بهذا السؤال إن شاء الله. نفس الموضوع يعني. شيخ بارك الله فيك، خبر النصارى القائل أن عيسى صلب، كيف نرد تواترهم؟ لهم يدعون التواتر. التواتر علامة. أصلا الإنجيل، الأخبار التي في الإنجيل متعارضة متناقضة، ومن أراد أن يعرف تناقض الإنجيل فليقرأ الفصل لابن حزم. نسب عيسى متعارض عندهم، وخبر صلب نبي ورد في كتاب الله عز وجل صريحا بالنفي. ومتى جاء الخبر من الله عز وجل فلا يقال فيه التواتر، التواتر هذا مزعوم. فالعدد الذي شاهد عيسى ليس بعدد التواتر. كلامه كثير. أقرب إسناد بين عيسى وبين الذي يروي الإنجيل 200 سنة، فالكتاب كتبهم أسانيدها مقطعة، ولا يوجد لكتبهم إسناد متصل. والله جل في علاه ذكر فقال عن اليهود والنصارى: بما استحفظوا من كتاب الله. فكتبهم محفوظة بحفظهم هم إياه، وليس لله صلة بحفظ كتبهم، لأن دين اليهود والنصارى دين ليس الخاتم وليس الدائم وليس المهيمن على سائر الأديان. فالله قال عن كتابه القرآن، لأن الإسلام هو الدين الخاتم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تكفل بحفظ القرآن هو الله. أما التوراة والإنجيل فالله عز وجل قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فإن حفظوها بقيت وإن لم يحفظوها زالت. وفي نسخهم المطبوعة، ولا أقول المخطوطة، من التعارض والتناقض ما الله يعلم. خذ إنجيل الآن وإنجيل مطبوع قبل 100 سنة تجد تعارض كبير بينهما، لأن جيل مطبوع عندي جيل عمره فوق 100 سنة، لما تقارن بالأناجيل المعاصرة تجد فرقا وبونا شاسعا بين الإنجيلين، علما أن القرآن اللغة التي نزل بها الإنجيل ليست اللغة العربية، وهذه أيضا مشكلة. ولذا الأناجيل تعددت، وهنالك نسخ خطية وهي المخطوطات البحر الميت، وجدوا فيها نسخا قديمة وفيها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل إنجيل برنابة فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح ذكر نبوءات كثيرة من أناجيل كانت بين أيديهم، وهذه النبوءات فيها ذكر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام. هذه البشارات موجودة في كتابنا، موجود في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا به في التوراة، ومبشرا به على لسان عيسى عليه السلام. فالشاهد أن دعوة الصلب دعوة ليس عليها دليل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فألقي الشبه على المصلوب، وأن عيسى رفعه الله عز وجل وحفظه وحماه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.